أنا أريد أسكن جوار حبيبي وبمحلته أشوفه كل صباح ومساء وصلنا لطيب الهادي وصلنا وعلى قبر اللي متنور دخلنا دخلنا وهبنا عليه هبنا علينا عطر الحبيب عسى ما يقطع الأسياد وصلنا وقلب الصب بالمختار دهان أريد أبقى بحدى الهادي ومعود والديار حبابي مع هلي ومعوب كاني بنظرة المختار موعود لنسى هم قلبي والغياب يا عين معلومك إذا هليتي شوقي لطاغة ولودي ما سخيتي يا عين معلومك إذا هليتي شوقي لطاغة ولودي ما سخيتي يا روح لو رحتي ولا رديتي فالروح فدوى للحبيب الأمكان هبنا علينا من المدينة هبت هبنا علينا من المدينة هبت عنبر مسج ودموع هبنا علينا وزادت الاهاتي ودموع عيني الغرق واجناتي حالي المولع والشجن عاداتي امشي واني من الغرام مضعان هبنا علينا من المدينة هبت هبنا علينا من المدينة هبت عمر مسج ودموع نعم الحبيب اللي ينجد أحبابه فاحت على قلب الأحباب طيابه أحلى من الشمس والنجوم صحابه طلوا علينا من المدينة طلان هبنا علينا من المدينة هبت هبنا علينا من المدينة هبت عمر مسج ودموع قلت أني راضي بمحبتي للغالي طه أغنى من كل هالي وعيالي يا فرحتي إن في منامي جالي يا بشرى يا برؤيا الحبيب الأزين هبنا علينا من المدينة هبنا علينا من المدينة عنبر مسج ودموع هلان هيلو وجه النبي انشاعت انواره قبل خلق البشر معروف اخباره هيلو وجه النبي انشاعت انواره قبل خلق البشر معروف اخباره حلو وجهه اذا ما لف العمامه رشيق القد بسم الله علهمه وانا لحمل أبو القاسم عظيم بليلة ونهارة بحسنها كتبا واشعارا حلو وجه النبي انشاعت انواره اصفر اعطار الناس باعطار تتعطر كان القلم فوق الورق يتنور من كتب عن خير الخلائق جمعا This is